في دلالك حتى ارتضيت بالروح له باعه وصالك أمان أنا كنتش لدي يا ليلة جاب شطول بعادك واللي نويته يا ليلة عجب يا ليلة جاب شطول بعادك واللي نويته يا للعجب شوف طول بعادك واللي نويته يا للعجب يا